لحضرة المبدأ Yeah.

الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله فأرى ذلك أول أول صلاة من الله. الله يحسبون الصبر يا حضرة النبي الله يهديك. الله يا شيخ. صلاة النبي. الله يقويك عن الشيطان. الله يقويك عن الشيطان. Thank you. كذا الله الله الله الله الله الله Come on.